الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الرابع والعشرون حديث أبي ذر الغفاري، الحديث الطويل. راوي هذا الحديث هو أبو ذر الغفاري من غفار رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أوائل الصحابة، حتى قيل كان خامس خمسة في الإسلام، وكان ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في حديث: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لسانا من أبي ذر. وهو صاحب مناقب جمة، وكان صادق اللسان، صاحب عمل، محبوبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خصه ببعض الوصايا النافعة له، وقد رجع إلى قومه داعيا لهم، وأسلمت غفار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان من جهد في قام به أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي لنا أن لا نحرم أنفسنا من القراءة في سير الصحابة، فإنك تجد فيها الاعتقاد والعلم والعمل وحسن الاتباع والصدق وحسن النية والطوية وسلامة الصدور ونقاء القلوب. وتجد في سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من القدوات الأمر الذي يدعو إلى الاتساء بهم والاقتداء بسيرهم، وهذا إنما ينتج في حال النظر في أحوالهم وأيامهم وفي غزواتهم وفي غير ذلك. ويكفيهم فخرا أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فرأى هذه القلوب النقية فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرف الصحبة لا يعدلها شرف، فإنهم بأعينهم قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه ونزل الوحي بين أظهرهم واستمعوا منه وبلغوا دينه وشهدوا التنزيل والأحداث، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فمناقبهم جمة وفضائلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفيهم أيضا فخرا أن الله جل وعلا أمرنا باقتفاء سبيلهم، بل وجعل تبارك وتعالى ترك سبيلهم سبب للهلاك، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فضائل عظيمة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا نبحث عن عدالتهم، لأنهم كلهم عدول، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس في أحد منهم مغمز في دينه، ولا يجوز أن يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل كما قال أهل العلم. نعم. هذا الحديث العظيم الطويل، حديث أبي ذر، والمشهور بهذا ويلقب به حديث أبي ذر، من الأحاديث العظيمة، وهو حديث قدسي سيأتي بيان ذلك. وموضوع هذا الحديث في جملته هو غنى الله تبارك وتعالى عن خلقه وفقر الخلق إليه، وفقر الخلق إليه. هذا الحديث كان يعظمه العلماء، فمنهم من أفرده بالشرح، ومنهم من بسط الشرح فيه، وجاء في ترجمة أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم ما تضمنه من قواعد الدين وخطاب الله تبارك وتعالى رب العالمين. ابتدأ هذا الحديث بقوله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث القدسي فهو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وكلام الله لفظا ومعنى. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن كثير من الفروقات، فإن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته بقراءته بخلاف القرآن، فإنك تتعبد بتلاوته ولا يصح الصلاة به، ويصح أن يقرأ من غير وضوء، ولا يقسم على طريقة القرآن في السور والأجزاء وغير ذلك بخلاف القرآن، خلاف القرآن. والفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي أن الحديث النبوي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فإنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى، ولذا يلقب بالحديث القدسي. أيضا في أول هذا الحديث فيه إثبات القول لله، قال فيما يرويه عن ربي أنه قال، وهذا يدل على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية. تكلم تبارك وتعالى في الأزل، ويتكلم يوم القيامة، ويتكلم متى شاء بما شاء، يتكلم متى شاء بما شاء. ومن كلامه جل وعلا هذا القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى هذا مضت عقيدة أهل السنة والجماعة. قال أنه قال يا عبادي، قال يا عبادي، هذا النداء لجميع العباد، المؤمن والكافر، لأن العباد ينقسمون إلى قسمين: العباد بصفة عامة كل من كان مخلوقا لله تبارك وتعالى، كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الخاصة فهي العبودية بالإيمان، العبودية بالإيمان، الذين تمسكوا بالوحي واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عبودية، وهذه التي يمدح بها العبد، هذه التي يمدح بها العبد. ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بمرتبة العبودية، لأنها أعظم مرتبة يصل إليها الإنسان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان أو ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي قولك عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الرد على الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطونه شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية، وعلى كذلك الذين يهملون سنته صلى الله عليه وسلم. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا فيه دليل أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه مع قدرة الله تبارك وتعالى عليه، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه، وإنما لكمال عدله تبارك وتعالى فإنه لا يظلم أحد، إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإن عاقب الله جل وعلا عبدا من عباده بسبب المعاصي فهذا ليس ظلم. لماذا؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهل عقوبة العاصي والمذنب هذا وضع الشيء في غير موضعه؟ بل هذا هو العدل، هذا هو العدل. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: فهذا الأمر لا إشكال فيه، أن الله يحرم على نفسه بمحض مشيئته أشياء، ويوجب على نفسه بمحض مشيئته أشياء، كما يشاء تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ولا ملزم له جل وعلا. ولذلك هذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله أن يفعل كذا. ما أحد يوجب على الله شيء، هو تبارك وتعالى يوجب على العباد، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: وجعله بينكم محرما، أي كما حرم الظلم على نفسه جعله كذلك بين العباد محرما. قال أهل العلم: كونه جل وعلا خلق أفعال العباد، وأفعال العباد فيها ظلم ليس كذلك، العبد يظلم ويطغى ويبغى ويحسد ويكذب، فكونه جل وعلا هو الذي خلق أفعال العباد لا يقتضي أن يوصف بالظلم حتى لو كان في هذه الأفعال ظلم من العباد، كما أنه جل وعلا لا يوصف بسائر القبائح، لا يوصف بسائر القبائح. وعلى هذا كيف التوفيق بين حديث والشر ليس إليك، وبين أن الله جل وعلا خلق كل شيء، خلق الخير والشر؟ قال أهل العلم: يعني ليس في خلقه أو ليس في هذا الخلق المراد منه الشر، وإنما خلق الله جل وعلا وتقديره كله خير، فهو شر إما باعتبار فعل الفاعل، باعتبار فعل الفاعل هو شر، العبد يفعل الشر، إبليس يفعل الشر، والعاصي يفعل الشر، فلا ينسب هذا الشر إلى الله باعتبار أنه أراده من الخلق، لا، الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالله عز وجل يأمر بالعدل لا يأمر بالظلم. ولكن ما يحصل من معاصي أو من ذنوب فإن الله جل وعلا وإن أرادها كونا إلا أنه لا يريدها شرعا، تقع في هذا الكون، لكن ما يأمر الله جل وعلا بها بل ينهى عنها. إذن في هذا الحديث كذلك دليل على تحريم الظلم بكافة أشكاله وألوانه، فيحرم الظلم في كل قول وفي كل عمل وفي كل اعتقاد، يحرم الظلم في كل قول وفي كل عمل وفي كل اعتقاد. أما القول فمثل الكذب، فالكذب ظلم، والغيبة ظلم، والنميمة ظلم، وهي من فعل اللسان. وأما فعل الجوارح فكالبطش والغصب والسرقة، هذه ظلم. ومن ذلك أيضا التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى كما سيأتي، هذا من الظلم. ومن الظلم كذلك أن تعتقد شريكا مع الله تبارك وتعالى، هذا أيضا ظلم. إذن يكون الظلم في الاعتقاد، ويكون الظلم في القول، ويكون الظلم في العمل. ولذلك الله جل وعلا نهى عن الظلم وبين أن أهل الظلم ليسوا بأهل فلاح، إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وغير ذلك. ولذلك الظلم من كبائر الذنوب، الظلم من كبائر الذنوب، بل قد يكون شركا كما سيأتي بيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمنين من الظلم، فقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان لنفسه بالشرك، أن يظلم نفسه بالشرك فيعبد غير الله معه، يتقرب إلى غير الله جل وعلا، يذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغير ذلك من العبادات التي يصرفها لغير الله جل وعلا، فهذا ظلم الإنسان لنفسه بالشرك. والقسم الثاني أن يظلم الإنسان نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي والكبائر. الله جل وعلا قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تعدي حدود الله فعل المعاصي، فعل الكبائر، فعل الذنوب، هذا من التعدي، وهو من الظلم، وهو من الظلم. وكذلك من أنواع الظلم ظلم الإنسان للناس، أن يظلم الناس في أموالهم، في أعراضهم، في متاعهم، في غير ذلك. ولذلك ما هو التوبة من الظلم الأول؟ هو التوحيد. التوبة من الظلم الأول التوحيد، أن توحد الله جل وعلا، لأن أمر الشرك عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والتوبة من النوع الثاني هي التوبة من الذنوب والمعاصي، الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. والتوبة من الظلم الثالث مع ما سبق في النوع الثاني كذلك رد المظالم إلى أصحابها، إن اغتبت فلانا من الناس تحلل منه، أخذت مال فلان من الناس أرجعه إليه، أخذت متاعه أعده له، وهكذا. فليجب على المؤمن أن يتحلل في الدنيا، لأن هذا وقت التحلل، أما في الآخرة لا، المسألة حسنات وسيئات. ولذا جاء في الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، فحمل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. هذا من العذاب، هذا من العذاب. إذن عاقبة الظلم وخيمة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يظلم في شيء من الأمور. وكيف يجتنب الإنسان الظلم على كل حال؟ قالوا: بفعل الواجب وترك المحرم. إذا فعلت الواجب وتركت المحرم فهذا أمر جامع لمنع الظلم. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يحصل أن يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. كلكم ضال، فيه بيان أن الأصل في جميع الناس أنهم على ضلال حتى يأتيهم الله جل وعلا بالعلم والوحي فيبين لهم ما يسعدهم ويحذرهم مما يضرهم ويكون سبب العذاب لهم. فلا يمكن معرفة طريق الرشد والهداية والصلاح والفلاح إلا من طريق الوحي، إلا من طريق الوحي. والله جل وعلا قال: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وهذا فيه بيان في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: فاستهدني أهدكم، أو أهدكم، أو أهدكم، نعم بالفتح، أهدكم، فاستهدني أهدكم. فيه بيان أن العقل المجرد لا يمكن أن يكون سبيلا إلى الهداية أبدا. والذين يستقلون بعقولهم عن الوحي ويعرضون عن الوحي لا يمكن أبدا أن تتحقق لهم معرفة سبل النجاح والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن الذي خلق الإنسان وخلق له هذا العقل هو الذي يعلم ما ينفعه وما يضره، وما ترك ربنا تبارك وتعالى شيئا ينفع الناس إلا ودلهم عليه إما في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة للعقول أن تنفرد بأمر تشريع أو بمعرفة مصالح ومفاسد، العقل لوحده لا يحسن ولا يقبح، العقل لوحده لا يحسن ولا يقبح. والذين يقولون إن لنا عقولا نعرف بها الحق من الباطل، هذا القول بحد ذاته ضلالة. لماذا؟ أليست العقول تختلف؟ ما هو هذا العقل الذي ممكن لنا جميعا أن نرجع إليه وأن نأخذ بهدايته؟ فالعقول تختلف وتتناقض، ما تراه أنت حسنا يراه غيرك قبيحا، وما تراه أنت قبيحا يراه غيرك حسنا، وما تراه أنت ضلالا يراه غيرك هدى، وما تراه أنت هدى يراه غيرك ضلالا. إذن كيف للعقول هذه أن تدرك ما ينفعها في الدنيا أو في الآخرة إذا لم تأخذ بأمر الوحي؟ فالله جل وعلا أنزل هذا الوحي هداية للناس فيهديهم تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. فمن اتبع الوحي وتمسك بالنص لا شك أنه وفق للهداية، كما أن من أعرض واستغنى بعقله أو استغنى بعقل غيره كالمقلد الذي لا يأخذ من الوحي وهو معرض عنه إلا ما أملاه عليه فلان من الناس، وإن خالف الشريعة وهو يعلم ذلك فلا شك أن هذا سبيل ضلال، أن هذا سبيل ضلال. كذلك في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: فاستهدكم فاستهدوني أهدكم، فيه كذلك أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على طلب العلم، لأن طلب العلم سبيل للهداية، والإنسان في يومه 17 مرة والأكثر مع النوافل يقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا طلب، استهدني يعني اطلبوا مني الهداية، ومعنى هذا أن تدعو الله جل وعلا أن يهديك. طيب، فإن قال قائل: كيف أقول اهدنا الصراط المستقيم وأنا على الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم: اهدنا الصراط المستقيم تتضمن أمرين، تتضمن طلب الهداية وتتضمن طلب الثبات على الهداية، فأنت تطلب الهداية ابتداء وأيضا تطلب الثبات على هذه الهداية من الله تبارك وتعالى. فإذا في الحث على طلب العلم والحرص على استزادة من العلم، لأن العلم هو السبيل إلى معرفة الحق والباطل والحلال والحرام والواجب والمحرم وغير ذلك. والهداية في النصوص في مجملها على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي تكون لجميع العباد ممن يدعو إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا بيّن في القرآن ما ينفع الناس، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، والعلماء يبلغون دين الله جل وعلا، والله جل وعلا قال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد، التبليغ، البيان، تبليغ الدين وبيان الشريعة. ولا يلزم من هذه الهداية حصول الهداية الثانية التي هي هداية التوفيق، وهي التي لا يملكها إلا الله جل وعلا. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا. إذن الهداية الأولى لا يلزم من حصولها حصول النجاة، الهداية الأولى لا يلزم من حصولها حصول النجاة، فإن أبا جهل بلغه شيء من القرآن، وكذلك كفار قريش ومن كان من أهل الإشراك بلغهم شيء من القرآن، لكن هل هذه الهداية التي بلغتهم وهي هداية الدلالة والإرشاد نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى؟ لا، أعرضوا فلم يوفقوا إلى هداية التوفيق، لم يوفقوا إلى هداية التوفيق. ولذلك الله جل وعلا أثبت لنبيه نوعا من الهداية ونفى عنه النوع الآخر، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هداية التوفيق وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد. ثم قال في الحديث: طبعا فرق بين الاهتداء والهداية، الاهتداء هو طلب العبد والهداية هي من الله، العبد يهتدي يطلب الهداية والهداية من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما في حديث ابن مسعود في مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يحرص على الهداية، يحرص على الهداية. قال بعد ذلك: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع يشمل قوله جل وعلا في هذا الحديث كلكم جائع، يشمل فقدان الطعام، إنسان لا يجد الطعام في الأصل، أو وجود الطعام لكن عدم إمكانية الوصول إليه، فهذا يسمى أيضا فاقد للشيء. وهذا الخبر منه جل وعلا في قوله كلكم جائع إلا من استطعمته فاستطعموني أطعمكم، هذا فيه بيان اللجوء إلى الله جل وعلا في طلب الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق يا إخوة اسم عام، بعض الناس للأسف الشديد إذا جاء اسم الرزق ظن أن الرزق يتعلق بالمال. الرزق في العافية، سل الله أن يرزقك عافية، سل الله أن يرزقك الثبات على الدين، هذا رزق عظيم. سل الله أن يرزقك شكر النعم، هذا رزق عظيم. سل الله أن يرزقك صلاح الذرية، هذا رزق. سل الله أن يرزقك العفاف عن المال الحرام. سل الله أن يرزقك البعد عن المعاصي. سل الله أن يرزقك كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالإنسان يسأل الله جل وعلا كل شيء، كل شيء، حتى الماء الذي تشربه إن لم يسره الله جل وعلا لك ما تيسر، والملح الذي تضعه في طعامك إن لم يسره الله جل وعلا ما تيسر، واللباس الذي يستر عورتك إن لم يسره الله جل وعلا لك لا يتيسر. ولذلك جاء في الحديث الحسن: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل الخيط، فإنه إن لم يسره الله جل وعلا لم يتيسر، إن لم يسره الله جل وعلا لم يتيسر. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن ينسب النعم إلى الله جل وعلا في أمر الرزق، لأن أحيانا الإنسان إذا أصيب بالعجب وبالغرور يبدأ ينسب الأمر إلى نفسه، فيقول: لولا ذكائي ما نجحت في كذا، لولا فطنتي ما جاءني هذا المال، لولا حسن التدبير والتخطيط وحسن فهمي للأمور. لا يا أخي، لولا توفيق رب العالمين لك، ولولا إرادة الله جل وعلا الرزق لك، ولولا أن الله جل وعلا قضى بذلك والله ما رزقت شيئا، ولولا أن الله كتب عليك العافية لكنت مريضا، ولولا أن الله كتب عليك الغنى لكنت فقيرا. فإذا لا يغتر الإنسان بنفسه ويحيل الأمر إلى مقدره جل وعلا، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، هو المعطي وهو المانع، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، على كل شيء. إذن يحيل الأمر إلى مقدره جل وعلا. قال: فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك إن لم يسر الله جل وعلا لك الكسوة التي تستر بها بدنك ما تيسرت، إذن اطلبها من رب العالمين، وهذا من جملة الرزق، يكون في أوله أتى بالعام ثم خصص بعد ذلك بأمر الكسوة، لأن أمرها عظيم، ففيها من ستر العورة وما ينبني عليه من صحة العبادة كالصلاة مثلا. وبعض أهل العلم قالوا في قوله جل وعلا في الحديث: فاستكسوني أكسكم، قالوا المعنى كسوة البدن، هذه الكسوة الحسية، والكسوة المعنوية التي هي الإيمان، هذه كسوة معنوية يكسى بها الإنسان بما يمتن الله جل وعلا عليه من العلم. وعلى كل حال، فيسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى كل شيء، يسأله الإيمان، ويسأله الثبات، ويسأله العلم، ويسأله الثياب والأقمشة التي يلبسها، يسأله كل شيء جل وعلا. قال ثم قال بعد ذلك: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون، الله جل وعلا نادى عباده بهذا الوصف: يا عبادي، وهو عليم جل وعلا بهم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا حال الإنسان. وفي الحديث: كل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا زال العبد يعصي ويحصل منه من التقصير، ويمتن الله جل وعلا عليه بالرزق والفضائل. يسقي رب الرب يسقي تبارك وتعالى الكافر الذي يعصيه، الكفر المشرك الملحد الذي ينكر وجود الله جل وعلا، يرزقه تبارك وتعالى من الماء، ويرزقه من الطعام، ويرزقه من السكن، ويرزقه من العافية. فيخطئ العباد، وهذا الخطأ ما هو؟ إنكم تخطئون. الخطأ إما فعل محرم، وإما ترك واجب. الخطأ إما أن يكون فعل محرم، وإما أن يكون ترك واجب. فكل ابن آدم خطاء، كلهم يقعون في المعاصي من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات، إلا الأنبياء فإنهم معصومون من الكبائر. الأنبياء اصطفاهم الله جل وعلا بأمر النبوة وبأمر الرسالة، فكان اتفاق أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وعدم وجود مخالف في هذا القول، أن الأنبياء معصومون من الكبائر. وعلى هذا فالإنسان وهو يخطئ ينبغي أن يعرف منة الله جل وعلا عليه، أن الله مستمر له بالعطاء مع استمراره بالخطأ. قال القائل: سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. فهو سبحانه يمتن علينا بالفضائل ويعطينا من المنن، والعبد يخطئ ومستمر في الزلل. فلا ينبغي للعبد أن يغتر بحلم الله له وبإنعامه عليه. وبعض الناس لا يفرق بين أن ينعم الله جل وعلا عليه استدراجا أو إنعاما، فيقول من الأدلة على صلاحي أن الله منعم علي بالمال. الله عز وجل قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب كيف يعرف العبد أن هذا استدراج أو أن هذا إكرام من الله؟ إذا كان على عمل صالح ومراقب لله جل وعلا فيما يأتي ويذر، فهذا من الله جل وعلا منه وفضل. لكن إذا كان مستمر على المعاصي والمخالفات والله جل وعلا يمتن عليه بالفضائل والنعم، قد يكون هذا من الاستدراج فيتنبه. ولا ينبغي للمسلم أن يستمر على الخطأ، بل ينبغي عليه أن يبادر بالتوبة، فلا يسوف التوبة. إذا أحدثت ذنبا أحدث له توبة، وتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، فلا بد للإنسان أن يبادر في ذلك. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفروني، أصل الاستغفار هو طلب الستر. عندما تقول اللهم اغفر لي، معنى ذلك أنك تقول اللهم استرني ولا تفضحني بين خلقك. وأيضا يدل على عدم التأثر من أثر الذنب، أي أنك تطلب الستر وتطلب الوقاية من أثر الذنب، وتطلب الوقاية من أثر الذنب. ولذلك فرق بين الاستغفار والتوبة، أن التوبة فيها ندم وفيها إقلاع عن الذنب وفيها عزم على عدم العود للخطأ وللذنب. أما الاستغفار فهو طلب الستر وطلب الوقاية من أثر الذنب، طلب الستر وطلب الوقاية من أثر الذنب. ففرق بين الاستغفار والتوبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينهما: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. ولا شك أن الاستغفار أثره عظيم على العبد، أثر الاستغفار عظيم. ولذلك الله جل وعلا قال: فاستغفروني، أطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. فطلب المغفرة سبب لمغفرة الذنوب، كونك تقول يا رب اغفر لي أستغفر الله سبب لمغفرة الذنوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهي سبب أيضا لتفريج الهم والغم، كما جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. بعض الناس يقول: أنا مهموم، ما حصلت وظيفة، ما تيسرت للأمور في كذا، وهو ما حدث نفسه بأن يستغفر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. والرزق من نزول الغيث. قال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا ألزم الإنسان نفسه الاستغفار نجاه الله جل وعلا حتى من العذاب إن كان عنده من المعاصي وعنده. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يعذبهم رب العالمين تبارك وتعالى. فقوله: وأنا أغفر الذنوب جميعا، معنى هذا أن كل الذنوب إذا تاب منها الإنسان يغفرها الله جل وعلا. أعظم الذنوب الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، إذا تاب منه الإنسان يغفره الله جل وعلا، فما دونه من باب أولى. ولا ينبغي للإنسان أن يصغي للشيطان وأن يأسه من رحمة الله جل وعلا فيقول: لو قد فعلت وفعلت وفعلت، كيف يغفر الله لك؟ رحمة الله واسعة ورحمته سبقت غضبه. والشيطان إنما بعد أن أوقعك في المعاصي يريد أن يوقعك في الجحود والإلحاد، بعد ذلك يريد أن يوقعك في الكفر حتى تنسلخ من الدين. لكن ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار مهما عظمت ذنوبه ومهما كثرت المعاصي منه. فباب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم تغرغر النفس. قال بعد ذلك: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لأن الضار والنافع هو الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يتضرر من أحد ولا ينفعه أحد. طاعة الطائعين لا تنفعه ومعصية العاصين لا تضره. إن عصاه العباد كلهم ما نقص في ملكه شيء، وإن أطاعه العباد جميعهم وكانوا على التوحيد والإيمان ما زاد في ملكه شيء. لا تزيده الطاعة شيئا ولا تنقص المعصية منه شيئا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وهو يبين أن بيده الضر والنفع: قل اللهم مالك الملك، الآيات. وبين الله جل وعلا نقصان الآلهة الأخرى بأنها لا تنفع ولا تضر، هذا دليل على نقصان الآلهة وعلى أنها ضعيفة. قال جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى، فهو جل وعلا النافع الضار. قال: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا جميع الخلق من الأوائل والأواخر ومن الإنس ومن الجن، وحصر في الإنس والجن لأنهم المكلفين، لأنهم هم أهل التكليف، هم أهل التكليف. فقال: وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. كل هؤلاء كانوا في أتقى قلب رجل، يعني كلهم على التقوى، كلهم على الإيمان، كلهم على فعل الأوامر واجتناب النواهي، ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كذلك العكس، لو كل الخلق من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم الجميع كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ثم قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في صعيد واحد، في مكان واحد، في بقعة واحدة الجميع، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الناس قاموا على صعيد واحد، قال: فسألوني أسئلة، ليس سؤال واحد، كل واحد عنده مسألة، وكل واحد عنده مطلب، وكل واحد عنده رغبة، وتختلف الرغبات بين الناس. قال: فأعطيت كل واحد مسألته التي سألني إياها، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، خزائنه جل وعلا لا تنفذ، وإكرامه تبارك وتعالى لا ينقطع. وهذا الأمر إذا علمه الإنسان وتيقنه فإنه من أعظم العون له على التوكل على الله جل وعلا، ومن أعظم العون له على مدافعة الحسد. كيف ذلك؟ لأن الذي أعطى غيرك قادر جل وعلا على أن يعطيك، حينما أعطى غيرك ما نقص من ملكه شيء، قادر جل وعلا أن يعطيك، إذن لست بحاجة إلى أن تحسد غيرك. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى قلة التوكل. وما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا علم الإنسان أن الله جل وعلا بيده خزائن الأرض، وكما جاء في الحديث: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، لا ينقص من ملكه شيء تبارك وتعالى. ولذلك رد الله جل وعلا على أهل النفاق، قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بيده تبارك وتعالى خزائن كل شيء. ثم قال جل وعلا: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة الكبيرة، الإبرة الكبيرة إذا أدخلت إلى البحر. البحر كم يمثل الماء من مساحة الأرض؟ 73 أو 72 حوالي، يعني مساحة كبيرة جدا. فلو أدخلت هذا المخيط، هذا الذي يخاط به مخيط الإبرة، إلى البحر، تأخذ شيء من البحر؟ العباد كلهم لو اجتمعوا وطلبوا الله جل وعلا كل واحد مسألته فإنه لا ينقص من ملكه شيء إلا مثل هذا المخيط إذا أدخل إلى البحر، والمخيط لا ينقص شيء من البحر، لكن هذا من باب ضرب المثال بالأعلى، بالشيء الصعب المستحيل، كما قال الله عز وجل: حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يلج الجمل في سم الخياط؟ لا يمكن، من باب التعجيز. إذن لا تنقص هذه الإبرة وهذا المخيط من الماء شيء، مع أن جميع العباد ملايين الملايين أو بلايين البلايين يطلبون من الله ويعطيهم جل وعلا، ومع ذلك لا ينقص من ملكه شيئا. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم، على حسب عمل الإنسان يعطى العبد. إن كان عمله مع الإيمان أعطاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وإن كان عمله بغير إيمان أعطاه الله في الدنيا. أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يوم القيامة هذه الأعمال التي قام بها غير المؤمن مثل الرماد لا تنفعه، لكن يعطيها الله جل وعلا له بالدنيا في العافية وفي الأولاد وفي المال. ولذلك جاء في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يجمعها تبارك وتعالى، ولا يظلم الناس شيئا، لا ينقص شيء من العمل، وكل شيء مقيد ومكتوب. ثم أوفيكم إياها إما في الدنيا وإما في الآخرة لأهل الإيمان. فمن وجد خيرا فليحمد الله، وجد خيرا يعني يوم القيامة يحمد الله جل وعلا على هذا الخير الذي وجده والذي حفظ له، يثني على الله جل وعلا مع محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد، يحمده تبارك وتعالى بلسانه، يقول الحمد لله. إن هذا فيه بيان أن العبد يعرف إفضال الله جل وعلا عليه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه اجتهد في الدنيا، كان مسارعا إلى طاعة الله جل وعلا، بطيئا في معصيته. قال ومن وجد غير ذلك، أي غير ما يحمد عليه، وجد غير ذلك من المعاصي، وجد غير ذلك من السيئات، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذه الفقرة فلا يلومن إلا نفسه، هذه من أحوال العبد التي تكون يوم القيامة، وإلا فالعبد معرض لرحمة الله جل وعلا، فربما كان ممن هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه كما جاء في الحديث. إذن هو يموت على معصية لكنه يقع تحت رحمة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، هو من أهل الإيمان، وإن عذبه جل وعلا فإنه لا يخلد في النار، لأن صاحب الإيمان والتوحيد لا يخلد في النار أبدا، التوحيد يناقض الخلود في النار، فصاحب التوحيد وإن دخل النار فإنما يحرم من دخول الجنة ابتداء، ويدخل بعد ذلك بعد أن ينقى، بعد أن ينقى. هذا جملة ما ورد في الحديث، وإلا فإن في الحديث وقفات كثيرة لمن تأملها ونظر فيها. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.